بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الثالث من لقاءات الجمعة التي يعقدها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. عقد هذا اللقاء يوم الجمعة 10 من شهر رجب 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الأسئلة كما ذكر الأخوان هي كثيرة، نجيب على جملة ما يتسع له المقام. فالسؤال الأول يقول: كيف نستفيد من هذا الأسبوع في دراسة الاختبارات؟ يريدون نصيحة في ذلك، يعني كأنه يطلب كيفية الاستعداد للاختبارات. لا شك أن هذا الموضوع وهو قرب الامتحانات يزيد الطالب والطالبة يعني في الجد والاجتهاد في تحصيل الدرجة التي يرجو إليه الوصول إليها، وهي أن يأخذ ما يظن أنه يستحقه، فيبذل كل ما في وسعه وطاقته لتحصيل الدرجة تلك. وهذا مثال بارك الله فيكم أريد أن أعرج به على أمر أهم من موضوع الامتحان والاختبار، وهو الاستعداد ليوم المعاد. فهذا مثال حي حاضر، وهو السؤال الذي بين أيدينا في رغبة الإخوة والنصيحة المبذولة لكيفية الاستعداد للاختبار القريب. أولا يظن هذا السائل أن الاختبار الآخر هو أقرب إليه من شراك نعله؟ وكل امرئ مصبح في أهله، والموت أقرب من شراك نعله. من المهم جدا أن يحرص المرء كل الحرص على الاستعداد ليوم المعاد، فينظر ما ينفعه في الآخرة فيقدمه. ولهذا قال بعض السلف ووضع لك الميزان، وقال قولا مختصرا، وبهذا القول يقطع كل قول. قال: انظر إذا أردت أن تعرف هذا ينفعك في الآخرة أو يضرك، ينجيك بين يدي الله أو لا، قال انظر، انظر في العمل هل يقربك من الله فافعله اليوم. انظر إلى العمل الذي يقربك إلى الله فافعله اليوم، وانظر إلى ما يسخط الله عليك فاتركه اليوم. هذا هو الميزان. ترى هذا قبل أي فعل تقدم عليه، انظر هل هو من القربات، فبادر إلى فعله وسارع إلى القيام به. فالدنيا عمل والآخرة وطن، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ولهذا يغفل كثيرون عن تلك الدار الآخرة التي قال الله جل وعلا: والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير لك من الأولى. هذا الذي يجب أن نسعى إلى البحث عما ينجينا بين يدي الله جل وعلا، وأن تكون لنا جنات النعيم. هذا مثال قرب الامتحان، هو مثال تقريبي. أنت تبحث عن الاستعداد، فسأقول لك: ركز وجدول المواد التي عليك ورتبها وأتقنها واعطها حظها من النظر والفهم والإتقان، وكرر مراجعة تلك المادة حتى تظن أنك قد أتيت عليها، وحاول أن لا تنشغل بغيرها. لأنه بارك الله فيك هذه أعمال موقوتة، إذا فاتت فات وقتها، إذا فاتت فات وقتها، لا يصح أن تؤجل ولا أن تؤخر ولا أن تقضى. إنما تقضى بالنسبة للراسبين، لكن نتكلم على أن الإنسان لا يشغل الوقت. والقاعدة الفقهية تقول أن المشغول لا يشغل، هذه قاعدة فقهية كبرى، أن المشغول لا يشغل. هذا باختصار ما يتعلق بالاختبارات. لكن السؤال الأعظم كما قلت والأهم، ماذا عددت الاختبار الأعظم؟ ها؟ والجواب لتلك الأسئلة التي سترد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري في الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا المعنى الدقيق قد أدركه السلف رضي الله تعالى عنهم، أدركوه إدراكا بينا، فعملوا إلى ما يقربهم من الله جل وعز ويبعدهم من مساخطه. وقد جاء في تراجم كثير من العلماء كصفوان بن سليم المدني رحمه الله ومنصور بن المعتمر وغيرهم من العلماء وسادات الأئمة أنه قيل له لو قيل أنه لو قيل له إن ملك الموت قد توجه إليك ما استطاع أن يزيد على ما كان يعمل من شيء، وفي لفظ لو قيل له إن ملك الموت ببابك ما استطاع أن يزيد على ما كان يعمل من شيء. أوقاته كلها معمورة بطاعة الله وما يقربه من الله جل وعلا. هذا الذي يجب أن نجتهد فيه وأن نسارع فيه وأن نجاهد النفس عليه، بارك الله فيكم. وكون الإنسان يضعف يتوانى يكسل، هذا الإنسان، ما سمي الإنسان إنسان إلا من نسيانه وفتوره، وقد يعتريه المرء شيء من الفتور، لكن المؤمن ما أن ينبه يتنبه، ما أن يذكر إلا ويتذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيجب على الإنسان أن يجعل هذا نصب عينيه دائما، وأن يتذكر أنه إن أصبح قد لا يمسي، وإن أمسى قد لا يصبح، فليعد للسؤال جوابا، فليعد للسؤال جوابا ويستعد استعدادا حقيقيا، بارك الله فيكم. ولا أريد أن أقلب، فالتقصير ملازم للكثير، أقول التقصير ملازم للإنسان، لكن المرء يجب أن يبحث عن السلامة دائما وعما يقومه ويقيمه على أمر الله جل وعلا. فنحن والله مقصرون، والتقصير ظاهر وبين، نسأل الله اللطف والسلامة. لو كانت للذنوب رائحة ما جلس أحد منا إلى أحد، وما جلس فلان إلى علان، لو كانت للذنوب رائحة. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم. فيجب على المرء أن يستعد لهذا اليوم العظيم، يوم تبلى فيه السرائر، بارك الله فيكم. مهما أخفيت ومهما أظهرت ومهما تعطرت ومهما تطيبت ومهما أظهرت حسن الاستقامة وحسن السلامة، فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله خالق كل شيء. يخادعون الله وهو خادعهم، فانتبهوا بارك الله فيكم. هذا الأمر المهم الذي يجب أن نسعى إلى تحقيقه. وما يطلب المرء من طلب يرجو بذلك وجه الله جل وعلا من تحصيل علم أو منفعة أو غير ذلك، إلا يرجو النجاة بين يدي الله جل وعلا وأن يخرج كفافا. وأدعوكم إلى قراءة سير الصحابة وسادات الأمة وعلى رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق، وانظروا إلى هذين الإمامين العظيمين، طلقا هذه الدنيا مع أنها جاءت إليهما راغمة رضي الله تعالى عنهما، وانظروا تدقيقا في زهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. على كل حال، هذا ما يتعلق بهذا السؤال، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. قال السائل: ما هي الخطوات التي يسلكها طالب العلم للوصول إلى الحكم الشرعي الراجح لمسألة معينة؟ اعلم أن سبيل طلب العلم هذه منقبة للإنسان ورتبة عالية، أن الإنسان يسلك طريق طلب العلم، لكن من المهم جدا أن تعلم أن سلوك طريق العلم يجب أن يكون على سنن أهل العلم، لا أن تخترع طريقة هي من عند نفسك. الباب هذا لا يتحمل ماذا؟ التجارب، هو باب مطروق مسلوك سلكه علماء السنة من قبل، فهي جادة مطروقة. طريق طلب العلم يجب أن ينبعث من طريقة أهل العلم وعلى سننهم، إن خالفت ضللت، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه أولى. وثانية، تصحيح النية في طلب العلم، إذ المراد من العلم النجاة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة. أنت لماذا تتعلم؟ أليس لتعمل؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم إذا عملت ماذا تريد من العمل؟ هل الرياء؟ هل السمعة؟ المفاخرة؟ أم أنك تريد من ذلك أن تنجو بين يدي الله جل وعلا، فتقيم العبادة على ما أمرك الله، فتكون عبدا لله حقيقة، أي تحقق العبودية؟ هذا هو المراد، لتفوز بجنات عدن وجنات عرضها السماوات والأرض، هذا الذي تبحث عنه. إذا كنت تبحث عن غير هذا فاترك الطلب، لأن العلم كما قال الإمام ابن عيينة رحمه الله: إن لم ينفعك ضرك. علق الخطيب رحمه الله قال: إن لم ينفعك بأن تعمل به صار حجة عليك. نسأل الله السلامة والعافية. إذن العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة، هذه ثانية. ثالثا، المسألة التي بين أيدينا، وهو كيف يسلك طالب العلم. هناك آلات لمسألة الوصول إلى الحكم الراجح في المسألة، وطريقة كما قلت سنن العلماء. لا بد للطالب أن يستجمع آلات العلم، حتى يستطيع أن يميز التصحيح من التضعيف، والصحيح من السقيم، والراجح من المرجوح، والغث من السمين. فهذه آلات، كما قال الإمام صالح بن مهران رحمه الله في طبقات علماء أصبهان، قال رحمه الله: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. لا يستطيع الأمر أن يتوصل إلى الراجح إذا كان فاقدا لماذا؟ لآلات الترجيح بارك الله فيك، والنظر في الأدلة. فوجود الدليل من عدمه بالنسبة لفاقد الأهلية هما سيان. أقول: وجود الدليل من عدمه بالنسبة لفاقد الأهلية سيان. هذا الدليل بين يديك أو هو ليس بين يديك، فكان ماذا؟ ما تستطيع أن تفرق، لأنك لا تفهم دلالات النصوص ولا معاني الألفاظ ولا الأدلة ولا الطرائق والآلات التي تتوصل بها إلى فهم النص الشرعي الصحيح. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن أعلى الهمم في طلب العلم، وهذه أنا أكررها كثيرا لأهميتها ووجازتها، تختصر لك كل قول، قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. قولوا لي بربكم: كيف تصل إلى الفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد؟ وكيف تقف عند حدود المنزل إذا كنت فاقدا للآلات التي توصلك إلى الفهم وإلى ماذا؟ علم الحدود المنزلة. واضح؟ وهذا سبيل العلماء وأهل العلم وطلاب والذين يعلمون الناس أن يأخذوا بأيديهم إلى تعليم هذه العلوم ليظهر لهم الفقه الصحيح الراجح في المسألة. ومن أعظم أنواع علوم الآلة في هذا كما هو معلوم لكم بارك الله فيكم أو لدى كثيرين أن علوم اللغة مهمة جدا وضبطها مهم، كذلك من الأصول في علوم الآلة علمان أساسيان، العلم الأول علم أصول الفقه والثاني علم أصول الحديث، أو قل إن شئت الأول علم أصول الحديث أو الثاني علم أصول الفقه، الترتيب لا يعني شيئا. فالأول أو علم أصول الحديث يتوصل به إلى معرفة الثابت من غيره، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأن فقه الحديث أو فقه الدليل فرع عن الثبوت، فرع عن الثبوت. وأصول الفقه يفيدك في الدلائل والاستنباط من الأحكام وغير ذلك. وهنا أركز إلى أن المراد بأصول الفقه هي أصول الفقه المبنية على أصول أهل السنة لا على أصول أهل الكلام، إذ إن هذا العلم قد دخله أهل الكلام كثيرا وشغبوا به انتصارا لأباطيلهم، وهذا يجب مع هذا وهذا وذاك أن تقرأ هذا العلم على عالم أو شيخ سني حاذق، فلا تعر سمعك كل أحد، قد يكون المتن سنيا صحيحا على أصول أهل السنة في أصول الفقه لكن المعلم غير حاذق فتلتبس عليه المسائل فيدخل على أصول أهل السنة أصول أهل الكلام فيشوش عليك لا كالمبت، لا ظهرا أبقى ولا ظهرا قطع ولا أرضا أبقى، أو كما في المثل. فالإنسان يجب أن يعرف بارك الله فيكم كيف يدرس وعلى من يدرس بهذه الأصول، يعني باختصار يستطيع أن يتوصل إلى الراجح إن شاء الله تعالى. هذا سائل يقول: أعمل في مؤسسة براتب شهري وليس بيننا عقد ولم تشترط يعني المؤسسة علي أي شيء، فهل يجوز لي أن أكسب من عمل آخر في أوقات إجازتي كيوم الجمعة؟ من المهم بارك الله فيكم أن يكون بينك وبين المؤسسة عقد لتضمن يعني ما لك وما عليك، وهي كذلك تكون بذلك أيضا ملزمة بما بينكم من عقود، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والمرء يجب أن يكون حريصا على إبراء ذمته قدر استطاعته، هذا أولا. ثانيا، كونها لم تشترط عليك يعني العمل خارج المؤسسة في أوقات إجازتك فلا حرج لك أن تعمل إذا كان ذلك لا يضر بأصل العمل، وهذا مبني على ماذا؟ على أنها لم تشترط، لكن إن اشترطت عليك وأبرمت عقدا آخر مثلا، ما أبرمت سابقا لكن أبرمت حاليا واشترطت عليك هذا، فيجب أن تلتزم به. هذا سائل يقول: بعض المتصوفة الذين ابتلوا بالغلو في آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله تعالى عنه عن الصحابة يقولون يقولون أن حذيفة رضي الله تعالى عنه لم يفصح عن أسوأ المنافقين، فلعل بعض من نظنهم صحابة يكون ليس من الصحابة وهم يطعنون في معاوية رضي الله تعالى عنه بهذه الحجة. إذا استرسلت بارك الله فيك، إذا استرسل المرء مع الشيطان جاءه الشيطان بكل باقعة وصور له كل بلية أنها حجة ولو كانت أوهى من بيت العنكبوت، فهذا القول فساده يغني عن إفساده وسقوطه يغني عن إسقاطه، إذ إن لازم هذا القول الطعن في عموم الصحابة والنيل من عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه الذي جاء في السؤال أنهم يغلون فيه، أليس كذلك؟ بل فيه تبرئة لعمر إذا كان بعضهم يتكلم في عمر، فإن حذيفة أخبر لما سأله عمر رضي الله تعالى عنه أنا عدني منهم، قال لا ولا أخبر غيرك أو بعدك أحدا. فهذا الكلام لو تأمل الإنسان في سقوطه وانحداره لما تلفظ به عاقل، فضلا عمن ينتسب إلى العلم أو إلى طلب العلم. فهؤلاء بارك الله فيكم قولهم فاسد من وجوه، أولا أنه تحمل الطعن في عموم الصحابة، في عموم الصحابة، والطعن في عموم الصحابة تكذيب للقرآن، والله جل وعلا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم معدلون بتعديل الله لهم، وأن المجهول منهم في حكم المعلوم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم. وقولهم لعل بعض من نظنهم صحابة يكون ليس من الصحابة، فهل أنت مطالب أو تبحث عن العمل بماذا؟ بالظنون، وهذا فساد ثالث. فالأحكام لا تبنى على مثل هذه المباني الفاسدة الكاسدة، أصول ساقطة. كذلك أيضا قال وهم يطعنون في معاوية بهذه الحجة، أرادوا معاوية رضي الله تعالى عنهم، عمموا ثم خصصوا، ومعاوية رضي الله تعالى عنه خال المؤمنين وكاتب وحي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وإن رغمت أنوف، ومن خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأعدل ملوك أهل الأرض رضي الله تعالى عنه. جاء عند ابن عساكر في التاريخ، تاريخ دمشق، أن الإمام النسائي رحمه الله سئل عمن يتكلم في معاوية فقال جوابا وأقطع به، قال رحمه الله ورضي عنه: الإسلام كدار لها باب، الإسلام كدار لها باب، وباب الإسلام الصحابة، ما يمكن أن تدخل هذه الدار إلا من هذا الباب، وأتوا البيوت من أبوابها. قال وباب الإسلام الصحابة، فمن نقر الباب أراد الدخول، فمن نقر الباب أراد الدخول، ومن تكلم أو ذكر معاوية فإنما أراد الصحابة، ومن تكلم في معاوية فإنما أراد إيش؟ الصحابة. فهمت هذا بارك الله فيك؟ فهذا قول فاسد، فرضي الله عن معاوية وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا سؤال عن الطلاق، ما يمكن الإجابة إجابة عامة، الحوادث العينية لا يجاب عنها إجابات عامة بارك الله، في كل حالة يحتف بها ما يخصها، ويجب أن تفرقوا بين الفتيا وتقرير المسألة العلمية. يأتي بعض الإخوة، هذا توجيه عام، بعض الإخوة يأتي يسأل في مسألة محددة من طلاق أو رضاع أو نحو ذلك من المسائل، فتسأله أنت صاحب الشأن؟ يقول لا، فلان كلمني ولا فلان اتصل علي. ما يصلح، لست وكيلا عنه. هناك ثمة أسئلة تحتف بحالة هذا الشخص أو المسؤول عنه أو المسألة المسؤول عنها، لو سألناك بها استفسارا، الفتية ما رأيك؟ أجيب. ما هي قضية يعني تدخل بقالة تأخذ منها ما تريد وتمشي، ما يجوز هذا. فثمة أمور يجب أن تراعى في حال السؤال عن مسألة في باب الفتية، فلا تكن نائبا عن هذه الأمور الخاصة الدقيقة التي لا تعرف أنت عن دقائقها ولا تتدخل فيها أصلا. صاحب الشأن هو الذي يسأل. أقول يأتي يسأل، فلما تسأله بعض الأسئلة يقول لا أدري. أقول إذن هذه مسألة عينية ولا تسأل مسألة علمية؟ قال لا عيني. أقول لا أجيبك، لست أهلا، أنت لست مخصوصا بهذا. طيب يا شيخ لو كانت، يعني ما يصلح، هذا غلط. إذا أردت أن تسلك سبيل العلم كما قلت أولا على طريقة أهل العلم، هذه ليست طريقة أهل العلم. تأتي إلى مسألة علمية تريد أن تنزلها على هواك على المسألة المسؤول عنها التي تجهل أنت بعض جوانبها، هذا استغفال بارك الله فيك وغلط، لا تفعلوا هذا بارك الله فيكم، خاصة وقد ظهر أن ثمة من الأسئلة الكثيرة هناك مخادعات، ما يعطيك الصورة الحقيقية، فقط يريد منك ماذا؟ يريد منك جوابا حتى يعلق الجواب في رقبتك، يقول سألت فلانا ولا علانا فيستمر أن أسأله. غلط، لا يصلح هذا أبدا. سألني شخص، والشيء بالشيء يذكر، قبل مدة من سنتين عن مسألة طلاق تخص ابنته، سألته بعض الأسئلة ما استطاع أن يجيب، قلت ما أجيبه، خلي يأتي الزوج وأسمع منه، وزوجه هو في جدة، قلت يأتي من جدة وأسمع أيضا من الزوجة، ثم أنظر وأتأمل في الصدق، في صدق الكلام وغير ذلك من الأمور، ثم أجيبك إن شاء الله. هذا دين بارك الله فيك. وفعل، وظهر أن الأمور فيها غيبة، في أمور غائبة يعني لا بد أن تكتمل. نعم، قال سائل ما غرض كلام الإمام سفيان الثوري أما وجد صاحبنا فقد تاب أما كان يقول بعض البدع تاب. نعم، طبعا كلام الإمام الثوري رحمه الله بأن صاحب البدعة لا يتوب منها وصاحب المعصية قد يتوب، هو يتكلم عن الغالب، أما النادر فلا حكم له، قد يرد أن بعضا منهم قد تاب، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. وهنا أريد أن ننبه إلى ما ذكر أيضا في الخطبة وقد نبه عليه جزاه الله خيرا الخطيب، في أن موضوع التشديد الذي يشدد فيه أهل السنة في باب البدعة وأن يصحب ابني فاسقا خير من أن يصحب مبتدعا صاحب هوى، لا يعني من ذلك التهوين من أمر ماذا؟ المعاصي، فهي هذه المعاصي أيضا مذمومة جاء ذمها في الوحيين، وسلف الأمة كما كانوا يحذرون من البدعة والمبتدعة كذلك كانوا يحذرون من المعاصي، والوقوع ماذا؟ فيها، وتذكير النفس بها، فهما خطران يمشيان معك، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وتبعه ابن القيم: ما من أمر أمرك الله به أو نهي نهاك الله عز وجل عنه إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى إيش؟ تفريط، إما إلى غلو وإما إلى تفريط. ها؟ المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم ولا يبالي بأيهما ظفر. فأنت قد تبدأ بمعصية ثم تدخل إلى بدعة، رأيت؟ ليس بالضرورة أن تكون ابتداء الأمر على بدعة، قد تكون كذلك، وقد تكون تبدأ بمعصية ثم تدخل إلى ماذا؟ إلى بدعة. هؤلاء الذين يقعون في شباك الخوارج وغيره من قديم ومن حديث، بعض هؤلاء المغرر بهم والمغفلين أصلحهم الله وهدانا الله وإياهم سواء السبيل، نحن نرجو من الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. كونه بعض هؤلاء الذين أخذوا كانوا فساقا بعضهم، يعني يمكن لا يصلي، صحيح؟ يعني يتهاون في الصلاة، لا يشهد الجماعات، عاق لوالده أو والديه، مؤذي لجيرانه، سباب شتان، إلى متلبس بمعاصي، أليس كذلك؟ فإذا به يأتونه ويجتالونه، يملؤون له فراغا من الفراغات وجد نفسه فيه، فتأثر بهم وانبرى معهم ودخل في ماذا؟ في ركابهم، فبدأ بمعصية ثم انتهى إلى ماذا؟ إلى بدعة. انتبهوا بارك الله فيكم من هذا، لا نستهين ولا يستهين أهل السنة بالمعصية، لا يستهينون بالمعاصي بارك الله فيكم. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن جميعا ما ظهر منها وما بطن. قال السائل: هل غسل المرأة لطفلها ينقض الوضوء؟ لا ينقضه، على الصحيح أنه لا ينقضه. ثم قال: ما هو الضابط الذي يعرف به الحركة الجائزة في الصلاة وغير الجائزة؟ الحركة الجائزة في الصلاة إن كانت في مصلحة الصلاة أو احتجت إليها، أو احتجت إليها. الحركة الجائزة للصلاة مثالها أن تتقدم إلى سترة، كانت أمامك، كانك شخص متخذا لشخص سترة ثم قام، وقريب منك سترة أخرى تقدمت، لا حرج في هذا. مثال الحركة التي هي ليست من متعلقة بالصلاة لكن الحاجة إليها قائمة لدفع ضرر، كقتل ماذا؟ العقرب ونحو ذلك، فلا حرج منه. أما العبث والقيام والقعود والحكحكة وكذا وكذا والنظر في الساعات، هذه عبث، هذا عبث مكروه في الصلاة، يجب الإنسان أن يبتعد عنه. وهذا موجود في بعض الناس أصلحه الله، حركته كثيرة تدل على إزعاج وانزعاج ويزعج الآخرين، ولا يصلح هذا. وقوموا لله قانتين. قال الأخ السائل: لدي أخ مسحور وقد أدى به السحر إلى ترك الصلاة، فهل يؤاخذ بهذا؟ نقول: أولا نسأل الله جل في علاه أن يشفي أخاك وجميع مرضى المسلمين من هذا البلاء وهذا الداء العظيم. والأمر الثاني، يجب أن تسعى في رقيته الرقية الشرعية وأن تعالجه العلاج الشرعي، العلاج الشرعي، والمراد بالعلاج الشرعي العلاج الوارد في الكتاب والسنة، ولا تذهب إلى الخانقين والضاربين والمكسرين والرابطين والمربطين، اترك هذا، ولا إلى المشعوذين وإلى الكهان ولا غيرهم. الرقية الشرعية فيها غنية وكفاية، فيها غنية وكفاية وإياك والدخول وراء الخزعبلات والمشوشات. نعم. الأمر الثالث بارك الله فيك، هل يؤاخذ بتركه للصلاة إذا كان هذا المرء، طبعا المسحور هو مسحور لكن ليس بالضرورة أن يكون سحره مستمرا طول اليوم، هو غائب عن الوعي، الوقت الذي يعتريه هذا أثر السحر فيغيبه عن عقله، فمثل هذا لا يؤاخذ في حاله. أما إذا أفاق ورجع يطالب ماذا؟ بالصلاة، يطالب بالصلاة ويعرف. ايش هذا؟ ما فهمت السؤال. شكوري اذا رجع الى بيت بلدك، ايوه، اقاربه يشركون بالله، يقول كيف طريقه الدعوه؟ اقاربه ايش؟ يشركون بالله، يشركون بالله. نعم. يقول كيف استعد للدعوه وادعوه؟ نعم. هذا سائل يقول انا طالب مبتدئ كانه في البدايه، وعندما ارجع الى بلدي أعرف أن يعني والدتي وبعض أقاربي يشركون بالله، نعم، ويعبدون الأموات، فكيف أدعوهم وما عندي علم؟ هذا مما يزيد تأكيدا على وجوب تحصيلك للعلم لتنقذ أهلك، نفسك وأهلك، وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذا يدعوكم كما قلت، أو يدعوه على وجه الخصوص، ويدعونا جميعا إلى وجوب الازدياد من طلب العلم وتحصيله وطرق أهل العلم في دعوة الناس، سواء كانوا من الكافرين أو من المسلمين الضالين. فكونه رجع إلى بلده وقد يحتاج إلى الرجوع، يدعوهم بقدر ما يستطيع وبما يعرف، ويعرفهم أن هذا الفعل بالتي هي أحسن، خاصة يقول والدتي، يعرفهم بالتي هي أحسن للتي أقوم أن هذا الفعل لا يجوز. عرفهم أن الله هو الخالق الرازق، كما قال لك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول، اعلم رحمك الله، تعامل مع والديك ومع أهلك وأقاربك بهذا النفس الذي علمك إياه الإمام محمد رحمه الله، عرفهم حق الله على الخلق وعلى عباده، نعم، وخذ بأيديهم مرة فمرة مع الدعاء لهم في ظهر الغيب وبخاصة الوالدين، أن الله جل وعلا يأخذ بيدها إلى الحق وأن يبصرها به. استمر في الدعاء، لا تقول دعوت دعوت ولم يستجب لي، هذا من حقها عليك أن تدعوها وأن تكثر وأن تكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك دعوة عمه أبي طالب حتى وعلى فراش ماذا؟ يا عم كلمة، قل كلمة وحاج لك بها عند الله. حتى هذا الرمق لا تيأس، ادعو ابذل بارك الله فيك. قال الإمام أحمد رحمه الله، سأله سائل إن لي أما لا تصلي أفأهجرها؟ قال ادعوها لعلها تصلي، يعني كرر عليها، علمها، ترفق بها. واضح بارك الله فيكم. فنسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق. قال كيف أستعد للدعوة؟ انتبه الآن، أن تشتغل بأقاربك، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، تخشى على نفسك إذا ما بينت للأقارب أن تهلك أو أن يدخلوك في مهالك لا تستطيع النجاة منها، قف حتى لا تشوش، واهرب بدينك، يعني أنجو، لا تدخل معهم في ماذا؟ المكان الذي تراهم فيه يقعون في هذه الأشياء لا تجالسهم فيه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا سائل يقول: كيف يستفيد طالب العلم في بداية طلب من كتب ابن القيم رحمه الله؟ تكلمت في أيضا في مرة من المرات في الجلسة في المكتبة عن كتب شيخ الإسلام وكيفية الإفادة منها. الكلام فيها كلام في كتب ابن القيم رحمه الله، ما في زيادة. أيضا في بعد الجمعة قريبا، ما هو بعيد، فالأمر فيها يسير. كما قلناه في كلام الكتب شيخ الإسلام نقوله في كتب شيخ الإسلام ابن القيم تماما. واضح بارك الله فيكم. هي كتب تحتاج إلى التنبه، ليس كل كتاب هو ماذا هو مرشح لأن يقرأه الطالب ابتداء. يجب أن تعرف كيف تقرأ ومتى تقرأ. هو كتاب تقرأه، هناك كتب متعمقة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تمكن وتقدم، فهذه لا يتناولها الطالب ابتداء لأنه قد لا يعقلها ولا يدرك ما فيها. فيتنبه الإنسان، وله كتب عظيمة مفيدة، الفوائد، البدائع إلى غير ذلك، لا بأس أن يبتدئ بها. وقد كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد أمان يعني يحثنا حثا شديدا وأكيدا على ضرورة العناية بكتاب الإمام ابن القيم رحمه الله وبكتب ابن القيم، وبخاصة كتاب الفوائد. كتاب الفوائد رحمة الله تعالى، وصدق رحمه الله. فهذه الفوائد إنما انتقاها لك هذا العلم، فما قال لك أنه فائدة إنما هو زبدة ما استخلصه وجمعه من علم وعلوم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: نحن طلاب أعجميون وما درسنا اللغة العربية، ما نصيحتكم في دروس الشريعة؟ ماذا نحفظ؟ هو يقول: ما درسنا أعجميون، ما درسنا اللغة العربية. ادرس اللغة العربية، تعلم النحو واللغة قليلا قليلا، وابتدئ بما بدأ به أهل العلم بالمختصرات شيئا فشيئا حتى تعرف. لا يمكن أن تفهم الشريعة وأنت لا تعرف اللغة، لا تعرف اللغة. فتعلم ذلك ما تقوم به لسانك، ما تقوم به لسانك. وكما قال الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: يكفي طالب العلم في ذلك أن يتعلم الأحرف الثلاثة، الرفع والنصب والجر، يعني ومعها طبعا التسكين ومن سكن سلم كما يقولون، لكن ما هو دائما التسكين. هذا سائل يقول: ما هي علامات الحزبية؟ هذا سؤال يعني قصير لكنه طويل، والكلام فيه يطول، لعلنا إن شاء الله نتكلم في لقاء آخر عن علامات الحزبية، وهي كثيرة، ونجملها إن شاء الله لكم في رؤوس أقلام. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.